ولا بيخوف نبعد، وازاي ده يبقى حالنا ونقول منحب بعض؟ على طول قلبك يصد وما بيهمكش حد، وكأن ما بينا لعبة وخلاص قلبت بجد. وهواك احساس كداب وجراح وعذاب، وليه صدقنا بعضينا وماضيك ولا كان ولا عاش؟ وكفاية بلاش نضيع روحنا بايدينا. بتقول قادر تسيبني، ما خلاص شكلك قدرت دلوقتي، خلاص فهمت يا خسارة ما انا اتساهلت. طلعت صعبة الحقيقة، كان اجمل لو حلمت. وهواك احساس كداب وجراح وعذاب، وليه صدقنا بعضينا وماضيك ولا كان ولا عاد؟